مفتاح الجنة يا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح إلهي اغفرنا عليك توكلنا رسول زمنا مفتاح الجنة جود يا ظلمنا وطيب عملنا مولاي غفلنا من عيبنا خجلنا وباكي من حزننا وخاشين جهنم سواك اجعلنا لا شيء شأنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح إلهي ربنا عليك توكلنا رسول زمنا مفتاح الجنة جود يا ظلمنا وطيب عملنا مولاي غفلنا من عيبنا خجلنا وباكي حزننا وخاشين جهنم سواك اجعلنا لا شيء شغلنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح سنة وغنى الإمام السنة رسول زمنا مفتاح الجنة طاهر أمنا وسيدنا الضامنا الفيه المظنة للإنس والجنة صاحب وضعنا يوم توزنا لولا في الصنة ما تاكلنا رسول زمنا مفتاح الجنة يا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا الأولاد بهدنا وما يتهجنا رسول زمنا مفتاح الجنة يا الهو يبدنا ساكت حتنا لنا لا جنة لا فروض لا سنة ويكبر فضلنا فوق في الدار انزلنا وخالين معدنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا الأولاد بهدلنا وما يترجلنا رسول زمنا مفتاح الجنة الحول يبدلنا ساكت حتنا لا نار لا جنة لا فروض لا سنة وبيكبر فضلنا فوق القبلنا في الدار زنا وخابر ما دنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا كريم يتمنى رسول زمنا مفتاح الجنة غالي أكافنا في جاه ادخلنا النبي المهنى يوف الجود مكنى وياسين مخزنا مكسور عقلنا الماء بيركنا حنا رسول زمنا مفتاح الجنة زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا عمقك مغنى وفاصلك بنا رسول زمنا مفتاح الجنة وصاك محنا حبك رتنا في القلب شعنا منك طولنا عليك ما وجنا حبين وطنا بزاد كسنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا أصحاب السنة شاين إلى سنة رسول زمنا مفتاح الجنة والتركاب تتعنى فوق ما سعنا طبال مغنى حسان مغنى وللعوك لنا سيف ما ونا عدوهم طنا وطاش على الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة يا رسول زمنا مفتاح الجنة يا رسول زمنا يا اخوان الجنة دار المحنة رسول زمنا مفتاح الجنة والله إنا لاغين لاغنا وخيرا تتمنى جنب المهنة خذنا طعمنا بسر ودونا مولاي سألنا فيها يمكنا رسول زمنا مفتاح الجنة يا رسول زمنا مفتاح الجنة يا رسول زمنا الحين تفسنا ويا حسن الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة واقعي لقنا بالخاتم علينا وحضير وسنا تجهيز كفنا حين دفنا خلف سبنا يلبيك آمنا من عفتنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا لبى الخوة جمنا لشيخ واتكنا رسول زمنا مفتاح الجنة يا أهلي أهل القبرنا دارنا وسافرنا الجاي ومنا الجاشا منا فايزين دخلنا في قصور سكننا لكن عدنا وفي الحور عدنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا للمرح الغنى وخير فيك لنا رسول زمنا مفتاح الجنة وليا كافينا دايل اكتبنا ونحن نائبنا وعلي ودهنا يسمى فعنا فوقك تكنا الجار وهنا كيف مللنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا للمرح الغنى الخير في زمنا رسول زمنا مفتاح الجنة غالي عكافنا ودايل اكتضمنا نحن وابنا علي وتهنى اسمع فعلنا فوق اكتكلنا الجار وهنا ديم مللنا رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح صلينا وزنا السلام ربنا رسول زمنا يفتح الجنة عدد القبولنا والفي زمنا عد كل فنا الأنيس والجنة النباس الحنة وما شاري تنا يا حصنا وراحت بدنا بها يتوسنا صرح باطنا تعظيم أرسلنا لإمام السنة رسول زمنا يا مفتاح الجنة رسول زمنا مفتاح الجنة رسول زمنا